السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة بالذات، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، فقد أمرنا بذلك في قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وألفت النظر أيضا إلى أنه صلى الله عليه وسلم على منبره يعظ الناس، وإذا به يقول: آمين آمين آمين. فيسأل بعدما فرغ من خطبته: لما أمنت يا رسول الله؟ لما قلت آمين؟ فأجابهم بأنه أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. فالذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء باسمه العلم أو باسم الصفة كالنبي والرسول، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، أذله الله وأرغم أنفه. فمن هنا إذا ذكر ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم، فنكثر من ذلك والحمد لله، ونؤدي واجبنا. وحسبكم أن تذكروا قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس أمر الله هذا؟ من يقول لا كفر. وهذا غير كافي، لا بد من أن يكون لكم ورد ليلا أو نهارا تبلغون فيه على الأقل 300 مرة على من صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف: ونحن في أحداث ما بعد البعث، فأحداث البعثة النبوية وما تم من أحداث فيها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 أي في 4 فصول وفرض لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000 قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. فائدة هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم جعل للمهاجرين هذا القدر من المال سنويا 4000 في 4 فصول وولده عبد الله من المهاجرين وجعله 3500 ناقصه 500 فقيل لي ما يا عمر أليس مهاجرا؟ قال بلى ولكن هاجر مع أبويه في كفالتهما ينفقان عليه بخلاف المهاجرين الذين هاجروا بدون ولاية من أب أو أم. عرفتم هذا؟ ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب يعني خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرنا من مكة إلى المدينة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمدح بهذا؟ نعم وله أن يتمدح. هجرة وفي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ لا يذكر الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي رسول الله في الكتابة إلا قال صلى الله عليه وسلم. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله لا هم لنا ولا هدف ولا غاية ولا إلا أن يرضى الله عنا. نبتغي نطلب وجه الله ووجب أجرنا على الله هو الذي يعطينا المقابل مقابل هجرتنا ووجب أجرنا على الله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منا من مضى استشهد مات في الجهاد أو في غيره ولم يأكل من أجره شيئا فاز الفوز العظيم منا هكذا يقول. ومنهم من هؤلاء الذين هاجروا ولم يأخذوا من الدنيا شيئا مصعب ابن عمير عرفنا عنه كان ابن أثرياء وأغنياء في مكة يرفض في الحرير ما إن أسلم حتى أصبح يرتدي الجلد جلود الحيوانات. مصعب بن عمير قتل يوم أحد وراءنا كانت المعركة في السنة الثالثة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة جلد كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه بدون غطاء فإذا غطينا رجليه خرج رأسه بدون غطاء فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها بالنمرة ونجعل على رجليه من إذخر شجر معروف نبات ومنا من ابتعث له ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي ومنا من أغناه الله وأصبح من أثرياء وأغنياء المؤمنين بعد الفتوحات التي فتح الله لكن ومنا من مات وليس له في الدنيا شيء كمصعب بن عمير وقال حدثنا يحيى بن بشر حدثنا روح حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول لأبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري من خيرة الأصحاب معروف فقال هل تدري ما قال أبي هل تدري ما قال أبي لأبيك ابن عمر يقول لأبي موسى هل تدري ما قال أبي لأبيك قال قلت لا قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس مرة ثانية الحديث مع عبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري يقول يا أبا موسى هل يسرك أن يفرحك ويثلج صدرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا أي ثبت لنا وسلم لنا وأن كل عمل عملناه بعده بعد وفاة رسول الله نجونا منه كفافا رأسا برأس هذا عمر يقول فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك فقال أبي لكني أي عمر أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا أي سلمناه وأعطيناه وأن كل شيء عملناه بعد نوج بعد وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس لا زيادة ولا نقص فقلت إن أباك والله خير من أبي فعمر يقول ما فعلناه مع رسول الله برد لنا وسلم لنا وأما ما قمنا به من جهاد وإدخال الناس الإسلام وما إلى ذلك ما قال أبو موسى فذلك الحمد لله نجونا كفافا لا لنا ولا علينا غير مهم عندنا يكفينا ما فزنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفانا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. عبد الله بن عمر يقول لأبي موسى أبوك خير، أبي خير من أبيك، أو أبو موسى يقول لابن عمر والله خير من أبي. والشاهد في هذا في فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه، حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، إذا قيل له ابن عمر هاجر قبل أبيه يغضب ابن عمر، ما يرضى بهذه الكلمة، ما يدن يتفوق عن أبيه. إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب. قال وقدمت أنا وعمر، هذا عبد الله يحدث، وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المدينة، لأن ابن عمر جاء في أسرة أبيه أمه وأبيه وهو ابن 11 من عمره، فالذي يقولون هاج قبل أبيه يغضب، ما هاجت قبل أبي، أنا جئت معه. فوجدناه أي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا نائما في القيلولة، فرجعنا إلى المنزل أي منزلا الذي نزلناه، فأرسلني عمر، هذا عبد الله يقول عن أبيه، وقال اذهب فانظر هل استيقظ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر. هذه فاز بها عبد الله، بايع قبل عمر، فبايعت ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولا حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. فضيلة لعبد الله بن عمر، بايع رسول الله أولا ثم جاء مع أبيه وبايع معه مرة ثانية. كان يغضب إذا قيل هاجر قبل أبيه. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يعني ابن عازب يحدث قال ماذا؟ قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا، ابتاع اشترى أبو بكر من عازب رحلا، فحملته معه. قال فسأله عازب، هذا المسمى عازب، عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا، هذا الرسول يخبره أخذ علينا بالرصد، المشركون يرصدون حركاتهم، فخرجنا ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا بلا نوم حتى قام قائم الظهيرة يوم ليلة، ثم رفعت لنا صخرة ظهرت لهم من بعيد فأتيناها ولها شيء من الظل، بالطبع إذا كانت كبيرة لها ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة من جلد معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله وأترصد وأعرف ما حولنا، فإذا أنا براع للغنم قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، يريد الظل، يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. فسألته لمن أنت يا غلام؟ قال أنا لفلان صاحب الغنم. فقلت له هل في غنمك من لبن حليب؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب تعرف تحلب؟ قال نعم. قال فأخذ شاة من غنمه فقلت له أنفض الضرع من الغبار. قال فنفض فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد رواتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شرب ورواها، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، صب الماء على اللبن. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. ثم ارتحلنا إلى أين؟ إلى المدينة. والطلب في أثرنا، المشركون يطالبوننا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله في المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة على فراشها، هذا قبل نزول آية الحجاب، حتى قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يعني أبا بكر يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنيا. هذه أحاديث الهجرة. هذا أبو بكر يدخل على عائشة في بيتها وهي محمومة بحمى فيقبل خدها ويقول كيف أنت يا بنيا. وقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، ما فيه من المهاجرين من مكة إلى المدينة من به شعر أبيض في لحيته أو رأسه إلا أبو بكر غير أبي بكر. فغلفها بالحنة، غطاها بالحنة والكتم. وقال دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني أبي عبيد عن عقبة بن وساج حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أكبر سنا أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء والكتم ثم قنأ لونها أي اللحية، في بيان كيف دخل أصحاب رسول المدينة وهم كلهم شبان ما فيهم شيب إلا أبو بكر الصديق، ومع هذا غطى ذلك الشيب بالحنة والكتم. وقال حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر والدها رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها في مكة، فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة، رثي بها كفار قريش لما ماتوا في بدر، لكن الرجل أسلم بعد ذلك. ماذا قال في شعره؟ وماذا بالقليب قليب بدر، الأبيات التي رمي فيها القتلى، وماذا بقليب قليب بدر من الشيزاء تزين بالسنام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي، يحدثنا الرسول بأن يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، إنكار البعث. يحدثنا الرسول بأن سنحيا بعد الموت، وكيف حياة أصداء طير، هذا معروف، وهام والهام معروف، البوم والهام، وكان مشركا كما سمعته، وأسلم بعد ذلك. وأخيرا قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أي غار ثور، فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم تمشي، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطع بصره رآنا، قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلا تنصروا فقد نصر الله، إلا تنصروا فقد نصر الله ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينة عليه، الآية الكريمة. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وقال حد محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسأله عن الهجرة وفضلها وحكمها، فقال ويحك، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها زكاتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها اللبن مثلا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها على الماء؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك، لن ينقصك من عملك شيئا. هذا الحديث في الهجرة معاشر المستمعين والمستمعات، الهجرة كانت فريضة الله على كل مسلم ومسلمة من مكة إلى المدينة، ما إن أذن الله لأصحاب رسول في الهجرة إلا وأخذوا يهاجئون إلى المدينة أو الحبشة، ففرضها الله فرضا، والضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى معفو عنهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة انتهت الهجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهذا العربي جاء يسأل عن الهجرة بعد الفتح. ثم الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية ببقاء هذه الملة، لا تنقطع الهجرة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأيما مؤمن أو مؤمنة يجد نفسه في دار في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجبت عليه الهجرة ولا يحل له البقاء وهو لا يعبد الله عز وجل، هذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. إذا وجد المؤمن نفسه في دار في بلد في منطقة لا يستطيع أن يعبد الله، ممنوع أن يصلي، ممنوع أن يصوم، ممنوع أن يذكر الله، ممنوع أن لا يأكل الحرام، لا يحل له البقاء في ذلك البلد، يجب أن يهاجر، وإن كان من الضعفاء فأمره من الله عز وجل، أما القادر على الهجرة يجب أن يهاجر. يقول أحد المهاجرين ادعو الله أن يجعلني منهم لأني هاجرت من بلاد الكفر ما تمكنت من عبادة الله. أبشر أنت منهم يا أبا عبد الله. إذن ولا أقول أنه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط، بل الانتقال من قرية في البلاد الإسلامية إلى أخرى. وجدت نفسك في قرية ما تقيم الصلاة، لا تشهد صلاة الجماعة، لا يحل أن تبقى في هذه القرية. وجدت نفسك في عمارة لا تسلم أبدا من النظر المحرم أو سماع الباطل أو مشاهدة المنكر ولا تستطيع تغييره، يجب أن تهجر هذه العمارة وتنتقل إلى أخرى. إذ المطلوب منك أن تطهر نفسك وتزكيها، فأيما مانع من تزكية النفس وتطهيرها، ويكون إما بترك العبادة أو بفعل الحرام، إلا وتعينت الهجرة ووجبت على المؤمن ما دام قادر عليها. وفضل الهجرة عظيم. الرسول يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا الحديث دال دلالة قطعية أن الهجرة أفضل عمل من أعمال الناس. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والهجرة كما علمتم فريضة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن أي مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه يجب أن تنتقل إلى مكان تعبد الله فيه، إذ أنت مخلوق لهذه العبادة. فإن تعطلت فما فائدة وجودك؟ لما أنت حي؟ فلا بد من الهجرة. وبينا ليس شرطا بلاد الكفر، قد توجد في بلاد الكفر وتتمكن من أن تعبد الله بحرية لا تجب عليك هجرة، لكن قد توجد في بلد إسلامي لا تتمكن من العبادة فيه تهاجر، يجب أن تهاجر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم زيارة الرجال والنساء للمساجد السبعة وشهداء أحد؟ سائل يقول ما حكم زيارة النساء والرجال للمساجد السبعة ولشهداء أحد؟ يقول السائل ما حكم الشرع في زيارة النساء والرجال للمساجد السبعة ولشهداء أحد؟ أما شهداء أحد فزيارتهم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأتي شهداء أحد ويسلم عليهم. والنساء في هذا غير مشروع لهن الوقوف على القبور ولا زيارة القبور. ما سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء أن يزورن القبور، بل قال لعن الله زوارات القبور. فمن الخير أن لا تذهب المرأة إلى شهداء أحد ولا إلى البقيع، وكفيها وهي زائرة أن تزور المسجد النبوي وتصلي فيه وتسلم على رسول الله وهي في مكانها تصلي. أما المساجد السبعة فلا زيارة فيها ولا سنة أبدا، ما هي إلا بدعة. ما مع المساجد السبعة؟ ابتدعوها. المكان الذي تمركز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحاربون الأبيض والأسود في غزوة أحد، في غزوة الخندق، إذ تألب المشركون من شرق البلاد وغربها وجاءوا لإبادة رسول الله والمؤمنين، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يتمركز في سفح جبل سلع، وبقي هناك 25 ليلة وقاتلوا المشركين ودفع الله المشركين وهزمهم بالملائكة وذهبوا. فجاء المبتدعة فبنوا مساجد في ذلك المكان، من أجل ماذا؟ لزيارتها ووضع الفلوس فيها. هذا وقع يوم هبطت الأمة كما تعرفون في الشرق والغرب، وأصبحت لا قيمة لها، فاستنوا هذه السنة وابتدعوا هذه البدعة. ولهذا لو أن شخصا قال أريد أن أشاهد مكان كان عسكر فيه رسول أصحابه يجوز، لكن لا أن يشد الرحال إليه في المدينة راغب أن يطال ينظر إلى المكان الذي تمركز فيه رسول الله برجاله في غزوة الخندق، لا بأس. أما أن يزار للتعبد والصلاة فيه فهو بدعة، للرجال والنساء على حد سواء. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الحمو الموت؟ يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحمو قال الحمو الموت؟ الحمو، والحمو هو أخو زوجتك، أخو زوجك، الزوجة لها أخ وإلا لا؟ والزوج له أخ، إبراهيم أخوه عثمان، فعثمان هذا يسمى بالنسبة للمرأة حمو، فلا يحل أبدا أن ينظر إليها ولا يخلو بها. وشدد رسول الله فقال الحمو الموت، بمعنى يسبب الزنا، والزنا يسبب الموت. إذن فالأخوان لا يسمح لهما أن ينظر إلى زوجة أخيه، وينظر هذا إلى زوجة أخيه، ليس بمحرم لها أبدا، لأنه حمو الحمو الموت. وخلاصة القول: حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يسمحوا لإخوانهم أن يشاهدوا وينظروا إلى أزواجهم، لا يسمح للرجل أن ينظر إلى امرأة أخيه ويخلو بها، لأن ذلك يسبب العياذ بالله الموت. يقول السائل: ما حكم الهجرة مع ترك الأم والأب وإذا كانت البلد فاسدة؟ يقول: ما حكم الهجرة إذا كانت البلد فاسدة وعنده أم وأب مثلا وأولاد، ماذا يصنع؟ نقول: إذا لم يتمكن من عبادة الله يجب أن يهاجر ويترك أمه وأولاده وإخوانه، كما فعل رسول الله وأصحابه في مكة، على شرط أن يكون بقاء في هذا المكان لا يسمح له أن يعبد الله، يطاردونه لا يسمح له أن يصلي ولا أن يقول الله أكبر، إذن لأنه يعيش بين كفار لا يحل له البقاء، وليترك أمه وأولاده حتى يفرج الله عنه ولا يبقى هو هناك. ما ترك الناس في مكة أولادهم ونساءهم حتى لو كانوا مسلمين؟ ها؟ حتى لو كان الأب والأم مسلمين؟ يقول: حتى ولو كان البلد مسلمين، نحن ما نفرق بين المسلمين والكافرين، نقول: إذا كنت في بلد ممنوع أن تعبد الله، منعك مسلم أو كافر، إذا كنت في ظرف لا تتمكن أن تعبد الله فلماذا خلقت؟ خلقت لتعبده، منعت من العبادة يجب أن تهاجر. إذا كان جبار ظالم وهو مسلم، منعنا من إقام الصلاة، من دخول المساجد، من أن نصوم، ألزمنا بالفجور كذا، هذه يجب أن نهاجر، لأننا منعنا من أن نعبد الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل يجوز السهر بالليل في الكلام المباح الذي لا غيبة فيه؟ هل يجوز السهر بالليل بالكلام المباح؟ القانون الإسلامي الذي وضعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجن أن الحديث بعد صلاة العشاء مكروه، وأن النوم قبلها كذلك. لم يأذن لنا أن ننام قبل صلاة العشاء. من وجدته نائما أيقظوه في البيت وإلا في المسجد حتى لا تفوته صلاة العشاء. وبعد صلاة العشاء لم يبق هناك مجالا للكلام إلا مع ضيف مضطر إلى أن تتكلم معه، أو مع زوج عروس تداعبها. ما عدا ذلك يجب أن ننام لنستريح ونستجد قوتنا ونستيقظ آخر الليل لنعبد الله عز وجل ونصبح قادرين على العمل والكسب في الصباح في الدنيا. وأفسدوا نفوسهم وأبناءهم، أولادهم يبيتون في الشوارع إلى نصف الليل إلى ثلث الليل إلى أن يطلع النهار، فهذه سوف تنتج لها نتائج لا أمر منها أبدا. أقول لا يحل لكم يا معاشر المسلمين أن تفسحوا المجال لأولادكم بعد صلاة العشاء أن يتنقلوا من شارع إلى آخر ومن مكان إلى مكان. اضبطوهم، سلسلوهم بالسلاسل، اربطوهم، استعينوا بالأمر بالمعروف عليهم ولا تسمحوا لهم بالبقاء في الشوارع. ثانيا، إذا تناولتم طعام العشاء ناموا، فلا تلفاز ولا فيدو ولا أغاني ولا مزامير ولا طبول ولا عواهر في بيوتكم، إذ هذا كله حرام وأهله يقادون إلى الهاوية والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأننا مسلمون، لسنا يهود ولا نصارى ولا بوذا ولا مشركون، مسلمون. نريد أن نخترق السبع الطباق وننزل في الدرجات العلا في الجنة في جوار ربنا، فلا نقاس بالكفر والكافرين أبدا. كوننا ننام بعد صلاة العشاء لنقوم آخر الليل وإن لم ينم اليهود والنصارى لسنا مثلهم. مرة أولى، اعلموا والله العظيم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء خشية أن ننام ولا نصليها، ونهانا عن الحديث بعد صلاة العشاء، الحديث المباح، ما قال الحديث النميمة والغيبة والباطل، الحديث المباح، كف عنه نم. وسمح بمجالسة ضيفك والتكلم معه ساعة العشاء مثلا أو حتى ينام. وعليه فبيوتنا لا يوجد فيها مزمار ولا طبل ولا مغنية ولا راقصة ولا متكلم كافر ولا فاجر ولا صورة لهما أبدا. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن وضع البرنيط على رأسه وقال ما هو بمسلم شأنه يفعل ما يشاء. يقول السائل: إن والدي رحمه الله قد أوصاني بعمل صدقة، وهي ذبح أغنام في شهر رمضان وفي النصف من شعبان من كل عام، فهل في هذا العمل شيء؟ يقول السائل: أوصاني والدي بأن نذبح في النصف من شعبان وفي رمضان أغناما ثم نطعمها الفقراء والمساكين. إذا كان كما قلت فقط أطع والدك ونفذ وصيته، اذبح في شعبان واذبح في رمضان للفقراء والمساكين. أما إذا كان على رواح سيدي فلان وفلان فتلك هي البدعة، وهي من مظاهر الشرك عند الأمة. يذبح لله بسم الله ليطعم الفقراء والمساكين تنفيذا لوصية والدي مأجور هو ووالده ولا حرج، ما دام وصاه بهذا الوقت يفعل ولا حرج. يقول السائل: أتيت لزيارة مسجد قباء بعد صلاة العصر، فهل أصلي ركعتين للزيارة أم لا؟ قال: أتيت لزيارة مسجد قباء بعد العصر، فهل أصلي ركعتين بعد العصر؟ نقول: لا تخرج لزيارة مسجد قباء في وقت كراهة الصلاة، اخرج قبل الفجر او بعد طلوع الشمس او بعد صلاة الظهر الى العصر او بعد المغرب الى ما بعد عشاء. كونك تختار الوقت الذي تكره فيه الصلاة وتزول تصلي ما ينبغي، ما احسنت، لان هذه فضيلة. ونص الحديث فيها: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته أي توضأ وأتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرها. لا بد من هذا الشرط، فلا يأتي بعد العصر أو يأتي بعد صلاة الصبح، يأتي وقت تجوز فيه النافلة. يقول السائل: هل يجوز الدخول بأشرطة القرآن الكريم في الحمام؟ يقول السائل: هل يجوز أن ندخل الحمام المرحاض وأشرطة القرآن في جيوبنا؟ ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز أن تدخل بها في الحمام، فكيف القرآن بكامله؟ أيما كتابة فيها بسم الله ينبغي أن لا تدخل بها الحمام أبدا، حتى ولو كانت نقود لا تدخل بها. وصلى الله على نبينا محمد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إخوان صلحاء منكم قالوا: هيا نرفع كفنا إلى ربنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليطفئ نار الفتنة التي في الديار الجزائرية، ولنا أجر الدعاء، والله يستجيب لنا ويسمعنا انتهاء هذه الفتنة. فارفعوا أيديكم للدعاء. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تطفئ نار الفتنة التي في الديار الجزائرية. اللهم عجل بإطفائها، اللهم عجل بإطفائها، وأرنا يوما سعيدا مع إخواننا وهم يذكرونك الله ويشكرونك يا رب العالمين. اللهم أطفئ نار هذه الفتنة وعجل بذلك يا حي يا قيوم. اللهم إنهم قد أكلتهم هذه الفتنة، قتلت نساءهم وأطفالهم ورجالهم، وهي ناتجة عن جهل بك يا رب العالمين. اللهم أبعد هذه النار عن كل بلد بلاد إسلامية رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.